الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد فرغ الإمام الشاطبي من الربع الأول من الفاتحة إلى سورة الأعراف، ينتهي الربع بنهاية سورة الأنعام، والربع الثاني يبدأ بالأعراف. وقد ذكرنا أن الشاطبي رحمه الله تعالى فقد أغفل بعض الكلمات التي ذكرها الإمام الداني رحمه الله تعالى في المقنع، فكون الناظم رحمه الله تعالى نظم المقنع كان عليه أن يرد كل ما ذكره صاحب المقنع، ولكنه ترك بعض الكلمات. فكما قلنا بقي على الناظم رحمه الله تعالى بعض الكلمات التي ذكرها الداني في المقنع فسكت عنها، وزاد هو كلمات الشاطبي رحمه الله في العقيدة. هذه سيأتي شرحها في الأداة التي ذكرها فيها. فالمهم تقييد ما لم يذكره الشاطبي، وأما ما زاده هو فسيذكر في محله وينبه عليه في محله كما مر معنا بعض الكلمات. وكما قلت هذا من الأهمية بمكان، لأنك لن تجده في مكان آخر، يعني قل من الكتب من نبه على هذه الكلمات الزائدة التي أغفل الشاطبي ذكرها. من هذه الكلمات التي ذكرها الداني رحمه الله تعالى وأغفل الشاطبي ذكرها كلمات يسيرة، لكن لا بد من تسجيلها ولا بد من ذكرها. من هذه الكلمات له أسرى، أسرى في الذين في الربع الأول، وإن لاتكم أسرى أسارى. وقال الداني رحمه الله، قال الداني بسنده إلى قارون عن نافع، الألف غير مكتوبة في المصاحف في قوله تعالى أسرى في البقرة. الشاطبي رحمه الله تعالى في عقيلة ما نبه على هذا، سكت عنها. وقال ابو داود بحذف الف الموجوده في اللفظ قبل الراء اسارى اسرى، ان ياتوكم اسارى حذف الف قبل الراء اسرى على قراءه الجماعه اسارى فليع الجمع، ولكن مع هذا الفها محذوفه، وإن يأتوكم أسارى. ومع أنهم يقرؤونها هكذا بالجمع أسارى، إلا أنهم يرسمونها بحذف الألف على قراءة حمزة، وحمزة أسرى كما قال شرح، حمزة أسرى في أسارى، وإن يأتوكم أسرى هذه قراءة حمزة رحمه الله تعالى، فرسمها بحذف الألف حتى توافق القراءة الأخرى، تتوافق قراءة حمزة. وهذا كما قلنا من ضابط هذه القراءات التي فيها حذف ألفات إشارة إلى قراءة أخرى، وأحيانا تكون ألف إشارة إلى قراءة أخرى، إما أن تكون متواترة وإما أن تكون شاذة. قد تكون حذف ألف لقراءة متواترة مثل هذه أسرى أسارى، وقد تكون الشاذة كما مر معنا أكثر من مرة حينما ينسب يقول قد تكون قراءة يقرأ بها، قد تكون كذا قد تكون كذا، فيقول أبو داود رحمه الله تعالى أشار بحذف الألف الموجودة في اللفظ قبل الراء على قراءة الجماعة على وزن فعالى أسارى فعالى. فهو دقيق رحمه الله تعالى في الألفاظ التي يأتي بها. قال على وزن أيضا فعالى بضم الفاء وفتح العين مع تخفيفها. كل هذا زيادة في التوضيح إيضاح كل هذا زيادة في التوضيح والبيان. بضم الفاء فو وفتح العين فعاء مع تخفيفها فعالى. وهو وقوله هو على وزن فعالى يكفي هذا. فقوله على وزن فعالى يكفي أن يقول بضم الفاء وفتح العين. حاشا حمزة حاشا بمعنى إلا حاشا حمزة فإن يقرأه على وزن فعلى أسرى وإن يأتوكم أسرى. حاشا حمزة إلا حمزة فإنه يقرأها على وزن فعلى فعلى أسرى. على الخط بفتح الفاء وإسكان العين فعلى أسرى وبياء بعد الراء أسرى لأجل الإمالة ألف من المنقلب عن ياء. وإن يأتوكم أسرى فهو إن كان قرأها على وزن فعلى لكن يظل على أصله له فيها الإمالة. وإن يأتوكم أسرى الأخر كذلك من له الإمالة أسارى. ولكن حمزة لما قرأها أسرى فهل تبقى له إمالة أم لا؟ قال نعم الألف وهذه منقلب عن ياء فتبقى له الإمالة فيها أسرى فقرأها أسرى. قال المهدوي رحمه الله تعالى في جاء المصاحف روى قالون عن نافع أنه قال الألف غير مكتوبة في المصاحف في قوله تعالى أسارى. المهدوي أيضا علماء الرسم وكتاب اسمه جاء المصاحف قال روى قالون عن نافع أنه قال الألف غير مكتوبة في المصاحف في قوله تعالى وإن يأتوكم أسرى بقرة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه في الشاطبية وحمزة أسرى في أسارى. وحمزة أسرى يقرأ لحمزة أسرى بدل أسارى. فإذا الجماعة يقرأون أسارى وحمزة كما قال أسرى كما تلفظ بها. قلت ولعل الشاطبي هذا من عندي أنا لعل الشاطبي لم يذكرها في هذا الربع في هذا الربع حيث ذكر قاعدة في الألفات المجموعة في البيت 150-151 وكل جمع كثير الدور كالكلمات. فلعله كلمات من باب الجموع المحذوفات الألف فأسار من الجمع. فهناك باب للجمع بينات مثلا السماوات. فهناك باب لحذف الألفات في الجموع سيذكره. فلعله يعني لكنه ينبغي التنبيه على أنه لم يذكرها في هذا الربع لابد من التنبيه والتعليل بعد هذا. تقول لعل شيء آخر لكن كان عليه ما دام أنه التزم بذكر كل ما ذكره الداني رحمه الله تعالى في كل ربع أنه قسمها إلى أربع من الفاتحة إلى آخر الأنعام ربع من الأعراف إلى آخر الكهف ربع من مريم إلى ياسين ربع وهكذا. فيذكر في كل ربع ما فيه من كلمات تبعا للداني والداني ذكر هذا في هذا الربع. فكان على الشاطبي رحمه الله تعالى أن يذكر ذلك في منظومته وهذا يلاحظ عليه في هذا. كذلك من الكلمات التي أغفلها الشاطبي رحمه الله تعالى وذكرها الداني في هذا الربع لفظ متى ذكر الداني في هذا الربع أن المصاحف اتفقت على رسم ما كان من ذوات الياء من الأسماء والأفعال بالياء على مراد الإمالة متى متى يقولون متى هذا الوعد لأن أصل متى هذه ألفها يائية، يقال متى ياني سمقت متى ياني، فإذا قلت متى ياني رجعت الألف إلى أصلها الياء، فإذا عادت إلى أصلها الياء جاز فيها الإمالة. الشاطبي رحمه الله يقول و تثنيت أسماء تكشفها وإن رددت لك ثني اسم ثني أسماء متى متياني، فلما ثنيته رأينا الألف صارت ياء، فإذا هذه ممالة. فهنا قال نعم على مراد إمالته وتغليب الأصل وهو الياء، تغليب الأصل أصل في هذه الألف متى الياء. قال أبو داود وكتبوا متى حيث وقعت بالياء، وكتبوا متى في كل كتاب الله جل وعلا بالياء متى نجد إمالته متى، لو كتبوها بالألف لصار فيها كلام آخر. قال أبو داود وقد كتبوا لفظ متى في كامل كتاب الله جل وعلا حيث وقعت بالياء متى. يقول خراز رحمه الله تعالى صاحب المورد والياء عنهما بما قد جهل أصلا بكلم وهي حتى وإلى أن في الاستفهام قل ثم على حرية ومثلها متى بلى، ومثلها متى بلى، فذكر الله رحمه الله تعالى والياء عنهما بما قد جهل أصلا بكلم وهي حتى وإلى أن في الاستفهام قل ثم على حرفية على الحرفية ومثلها متى بلى، فهذه كلها مرسومة بالياء، أن الاستفهامية على حرف الحرف جر، حتى إلى بلى ومثل هذه متى، فكلها مرسومة في المصاحف بالياء. وهذا هو كما قال المرغن الشارح وهذا هو القسم الثاني وهو الذي ألفه مجهولة، هل هي واوية أو هي يائية، ما أصل ألف هذه متى هذه، ما أصل ألفها، هل ألفها واوية أو أصلها ألفها يائية. فقالوا هذا هو القسم الثاني الذي ألفه مجهولة لا يعرف هل أصلها الياء أو الواو، فأخبر عن الشيخين عن أبي داود عن الداني وأبي داود بأنهما كتبا ياء ذلك وذلك بسبع كلمات، ذكر منها هذه في هذا البيتين هذه الألفاظ حتى إلى أن الاستفهامية متى. فإذا هناك قاعدة لما جهل أصل ألفه وحصرها العلماء، حصروها في كلمات، ومن هذه الكلمات لفظ متى الذي معناه هنا، والكلمات مذكورة في كتب الرسم كلها من بينها هذه، لكن كلامنا على متى هذه التي في أن الداني ذكرها وأغفلها الشاطبي رحمه الله تعالى. فهذا اللفظ هنا متى إذن ذكره الداني في هذا الربع، وكان على الشاطبي أن يذكره كذلك في هذا الربع، ولكنه أغفل ذكره وألفه كما قالوا من مجهولة الأصل، وكل ألف مجهولة الأصل فقد حصروها في كلمات قالوا كلها تكتب بالياء، منها متى وحتى إلى على الحرفية. أن الكلمة الثالثة التي أغفل الداني أغفل الشاطبي ذكرها إلا إناثا، إناثا، وهذه في الربع في هذا الربع في هذا الربع، فكان على الشاطبي رحمه الله أن يذكرها إناثا. فقد روى الداني بسنده في باب ما اتفقت على رسمه مصاحف الأمصار إلى نصير بن يوسف أنها في النساء بغير ألف إلا إناثا، فالألف بعد النون محذوفة إشارة، إلا إناثا فالألف بعد النون محذوفة. وإن كانت كل مجمع على قراءتها إلا إناثا، كل العلماء علماء الرسم وغيرهم على قراءات يقرؤونها إلا إناثا، ما في أحد قرأها إلا إناثا هكذا أبدا، لكنها في الرسم محذوفة، في الرسم بعد النون محذوفة محذوفة. وهذا كما قلنا كثير من الكلمات تكون الألف فيها محذوفة ومجمع على قراءتها بالمد، لكن لما كان رسم المصحف هكذا فعند كتابة المصحف تكتب هكذا بألف صغيرة بعد النون محذوفة، وهذا لا يدل على أن على قراءتها ب على أنها تقرأ بعدم النون، لا يدل، إنما كان رسمها في المصاحف هكذا إناثا. فقال رحمه الله تعالى الداني: روى الداني بسنده في باب ما اتفقت على رسمه مصاحف الأمصار، اتفقت جميع مصاحف الأمصار كلها من أولها إلى آخرها، الشامي والمدني والحمصي وكما قال البحريني واليمني والمكي على رسمها بغير ألف إلا إناثا ألفها محذوفة، اتفقت. وذكر أبو داود أنه في النساء والصافات: أم خلقنا الملائكة إناثا، أيضا زادها زاد موضع الإسراء، أم خلقنا الملائكة في النساء والصافات، في الصافات أم خلقنا الملائكة إناثا، فلفظ إناثا كذلك في الصافات كما قال أبو داود ألفه محذوفة كذلك. والشورى: يهب لمن يشاء إناثا ألفه محذوفة كذلك. وفي أيضا في نفس الشورى: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فألفه أيضا محذوفة. وفي الإسراء في قوله تعالى: واتخذ من الملائكة إناثا، الإسراء الإسراء أيضا: واتخذ من الملائكة إناثا إنكم محذوفة. فإذا كل لفظ إناث الألف بعد النون محذوفة، إذا كل لفظ إناث في كتاب الله جل وعلا في جميع المصاحف الألف بعد النون محذوفة، وهذا لا يدل حذفها على أن هناك قراءة تقرأ إلا إناثا هكذا، لا، الكل مجمعون على المد إلا إناثا. وفي قلت يهب لمن يشاء إناثا وهكذا، لكن في الرسم هذه الألفات محذوفة في لفظ إناثا حيث ورد في كتاب الله جل وعلا في كل المصاحف. نعم. وفي الزخرف أيضا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن وعباده في القراءتين إناثا إناثا، فالألف هذا الشاهد في قوله أن الألف محذوفة كذلك. كتبوه بحذف الألف بين النون والثاء حيث وقع، حيث وقع كتبوه كما قال أبو داود بحذف الألف بين النون والثاء إناثا وحيث وقع، فيشمل كل ما ذكرنا من مواضعه. قال الخراز في مورده: إلا إناثا ورباع الأولى كذا قياما في العقود نقلا وبالغ الكعبة، إلى أن قال: وستة الألفاظ في التنزيل محذوفة غير ما تفصيلي. الشيخ يقوله إلا إناثا، فنص عليها صاحب المورد، إذن صاحب المورد أيضا يتعقب الشاطبي رحمه الله تعالى، يتعقب ما لم يذكر الشاطبي، وهذا من كلام آخر موضع آخر، يعني من سيناقش المورد يمكن أن يستدرك في أنه ذكر بعض الكلمات التي أغفل الشاطبي ذكرها وذكرها، لأن كما قلنا المورد إنما هو نظم للعقيلة ونظم للتنزيه ونظم للمقنع ونظم كتاب الرابع المنصف أربعة الرسم فقد لنا 400 وكذا زيادة عليهم الرسم وحده فقط ثم أضاف إليه الضبط في آخره فكله تقريبا كله مجموعه على 500 وزيادة عليها لكن الرسم وحده 400 وزيادة 440 أو 444 بيت فشاهد يقول خرج هنا قال إلا إناثا فنص عليها لكن نرى أنه قيد بها إلا إناثا قيدها بقوله إلا إناثا هذا هو يقول المرغني رحمه الله تعالى أخبر عن الشيخين بحذف الألف إلا إناثا المقترن بإلا واحترز بإلا عن الخالي عنه وهو في الإسراء وإلى آخره مما ذكرنا قبل قليل وهذا المحترز عنه متعدد كما قلنا قبل قليل لكن قال قوله وستة الألفاظ في التنزيل محذوفة من غير ما تفصيلي أخبر عن أبي داود بحذف الألف الألفاظ الستة المتقدمة ومنها لفظ إناثا حيث وقع كما ذكر أبو داود في كتابه إلا لإثنين إلا إناثا للشيخين معا فاتفقا على حذفه لكن بقي أبو داود إن قال بعد ذلك وستة الألفاظ في التنزيل محذوفة من غير ما تفصيل ومنها لفظ إناثا فصار لفظ إناثا محذوف للداني بقيد إلا في موضع النساء ومطلق حذف ألفه لأبي داود في كل مواضعه التي ذكرنا قبل قليل وكتاب المصاحف على حذف الألف على مال أبي داود كتاب المصاحف شرقا وغربا وفي كل مكان على حذف الألف من إناثا في المغرب وفي المشرق وفي الشام وفي كل أي مكان رسم المصحف بحذف الألف في كل المصاحف من أولها إلى آخرها ولهذا يقول الخراز دائما يقول المرغني وهذا الذي عليه عمله وهذا الذي عليه عمله أي بالحذف أيضا كلمة أخرى لم يذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى هذه الاستدراكات مهمة جدا استدراكات هذه تأخذها وتقيدها على شروح العقيلة العقيلة تقيدها عليها على حواشيها بأن الشاطبي رحمه الله تعالى قد أغفلها وهي مذكورة في أصله فلا بد من تقييدها على حواشي الكتاب من تلك الكلمات التي أغفل الشاطبي رحمه الله تعالى ذكرها لفظ قاسية قاسية فذكرها الداني رحمه الله تعالى ذكر الداني من ضمن روايته بسنده إلى نصير بن يوسف أنه بغير ألف المائدة وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية آية 13 وفي الزمر فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فإذا الداني رحمه الله تعالى ذكر هذين الموضعين وأن ألف فيهما محذوفة بعد القاف قاسية محذوفة في المائدة وفي الزمر والشاطبي سكت عن ذلك وذكر أبو داود أنه في المائدة وفي الزمر بحذف الألف من الموضعين وجعلنا قلوبهم قاسية في المائدة فويل للقاسية قلوب من ذكر الله في الزمر قال أبو داود والألف فيهما محذوفة كذلك والعجيب أن الشاطبي كما قلت يعني أحيانا يذكر بعض الكلمات التي أغفل الداني لذكرها وذكرها أبو داود. فنجد كلمة اتفق عليها الشيخان الداني وأبو داود وأغفلها الشيخ رحمه الله تعالى، مع أنه ملتزم بالمقنع إلا أنه أحيانا يزيد كلمات، فنجد أصولها عند أبي داود. لكن العجب أن يتفق الشيخان على كلمة ما ويسكت هو عنها. إذن هذه من الكلمات التي قال أبو داود فيها. قال أبو داود في المائدة وفي الزمر بحذف الألف بين القاف والسين قاسية، فالألف محذوفة بين القاف والسين. أبو داود دقيق دائما، يقول الحذف بين كذا وكذا، قبل كذا بعد كذا. قال القاف بين بحذف الألف بين القاف والسين قاسية. قال ثم قال واجتمعت المصاحف على ذلك فلم تختلف. واجتمعت المصاحف على حذف الألف بعد القاف في قاسية في موضعين، ولم تختلف في حذف هذه الألف في لفظ قاسية. واختلف القراء فقرأه على الرسم حمزة والكسائي مع تشديد الياء، وقرأه سائر القراء بإثبات الألف مع التخفيف، وذلك في موضع المائدة. موضع المائدة وجعلنا قلوبا قاسية، قلت وجعلنا قلوبا قاسية على قراءة. وأما الزمر فليس فيه إلا إثبات الألف للجميع قاسية، مع أنها محذوفة، مع أنها محذوفة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى مع القصر الشديد قاسي ياء قاسية شفاء، حمزة الكسائي مع القصر شدد يا قاسية شفى حمزة الكسائي قسية، وجعلنا قلوبهم قسية قسية. فإذا موضع المائدة حذف الألف فيه موافق للقراءة، حذف الألف في موضع المائدة وجعلنا قلوبهم قسية موافق للقراءة، فحذف الألف يشير إلى قراءة أخرى، هذا حذف إشارة، فحذف الألف فيها إشارة إلى قراءة أخرى. لكن موضع الزمر فويل للقاسية قلوب من ذكر الله ليست فيها قراءة، ومع هذا فإن الألف فيها محذوفة كذلك. نعم. قال الخراز رحمه الله تعالى وعنهما قاسية وفي الزمر. وعنهما عن الشيخين عن أبي داود والداني، وعنهما قاسية وفي الزمر، يعني عن الشيخين حذف الألف من لفظ قاسية في النساء وفي الزمر. قال المرغني شاله النظم رحمه أخبر عن الشيخين بحذف هذه الألف كلمة في المائدة، في المائدة ما هي في النساء، في المائدة وفي الزمر قاسية، وأن الألف ثابتة فيما عداها بين الموضعين قاسية، وعنهما قاسية وفي الزمر. فقال الناظم أخبر عن الشيخين بحذف الألف في هذين الموضعين في المائدة وفي الزمر، وأن الألف ثابتة فيما عدا هذين الموضعين وعنهما قاسية وفي الزمر، فقيد حذف الألف في موضع المائدة وفي الزمر الناظم في مورد. إذن هناك موضع آخر يقصد أن يخرجه، فخرج موضع الحج في قوله تعالى والقاسية قلوبهم وإن الظالم لفي الشقاق، والقاسية في سورة الحج، فألفه ثابتة والقاسية قلوبهم وإن الظالمين في آية 53. قال لما قصر الحذف على موضعين موضع المائدة وموضع الزمر، فمعنى هذا أن هناك موضع آخر سكت عنه، والأصل في السكوت الثبوت. فإذا موضع الحج فألفه ثابتة والقاسية قلوبهم وإن الظالمين في شقاق بعيد، هكذا نعم. فإذا موضع الحج ألفه ثابتة. موضع الحج في لفظ القاسية ألفه ثابتة. وأما موضع المائدة الذي نص عليه وموضع الزمر فألفهما محذوفة. وموضع المائدة فيه قراءة, فيه قراءة يعني عن حمزة الكسائي قسية. وأما موضع الزمر, وأما موضع الزمر فليس فيه قراءة لكن ألفه محذوفة. إذن نحن أمام أصناف ثلاثة: موضع متفق على حذفه وهو موضع المائدة والزمر, وواحد فيه قراءة موضع المائدة والآخر ليس فيه قراءة, وموضع آخر متفق على إثبات ألفه وعدم حذفها وهو موضع الحج والقاسية قلوب من ذكر الله قاسية قلوب من وين الظالمين. إذن هذه هكذا رسم المصاحف في هذا. هذه الكلمات التي أمكن استدراكها بتتبع المقنع وذكر المقنع لها وترك الشاطبي لها, هذا هذا هذا هذا اللي أمكن. قلت أما ما زاده الشاطبي على أصله فإنه سيذكره في النظم, وما دام أن سيذكره في النظم سيشرح وينبه على أنه زاده على أصله. ثم قال: ومن سورة الأعراف, انتهت الكلمات. قال: ومن سورة الأعراف إلى مريم عليه السلام. الربع الثاني. يقول ابن الجبارة قبل أن يدخل للشرح, قبل أن ذكر الأبيات, قال ابن الجبارة: لما فرغ من الربع الأول من القرآن شرع في الربع الثاني, أخبر أنه جعله من الأعراف إلى مريم. وما بعد الغاية ليس داخلا فيما قبلها, يعني يقصد أنه قد يذكر الكلمات في الربع الثالث, في الربع الثالث فيوردها مقدمة, لكن القاعدة عنده ما بعد الغاية ليس داخلا فيما قبلها. هذا أصل, الأصل أن الكلمات التي في هذا الربع يوردها في هذا الربع, وأما الكلمات التي في سورة طه وكذا وكذا فيتركها لمحلها, لكن قد تأتي كلمة ما من هذه لها نظير في هذا الربع فيذكرها تبعا لها. فقد تأتي كلمة في ربع ثالث ولها نظير في الربع الثاني فيذكرها معها, مع أنها ليس محلها هذا ولكن تبعا لهذا اللفظ الذي ورد. هذا هو. فإذا قال وقاعدته: وما بعد الغاية ليس داخلا فيما قبلها, القاعدة. فإن قلت فيقتضي هذه الترجمة أن لا يذكر في كل ربع سوى ما يتعلق به, هذا صحيح, هذا أصل صحيح. فإن قلت فيقتضي هذه الترجمة أن لا يذكر في كل ربع سوى ما يتعلق به, هذا صحيح, هذا هو الأصل وليس كذلك, لأنه يذكر فيه ما ليس فيه, مثل بالغداة في الكهف وفارقوا في الروم ونحو ذلك. فارقوا في سورة الأنعام, فارقوا في سورة الأنعام هناك, فرقوا دينهم كانوا شيعا, وفي سورة الروم كذلك. فكونه يذكر موضع الروم يضيف إلى موضع الأنعام لقد أخل بالقاعدة وما بعد الغاية. لكن لما كان التشابه بينهما والتماثل فذكر موضع الروم وألحق بموضع الأنعام. فإذا نبه كما قال يخل القاعدة في مثل هذا, في مثل هذا التشابه فقط, قلت وإنما ذكر ذلك على سبيل التبعي, على سبيل التبع, ما ذكر مثلا لفظ فارق في الروم نظيره في الأنعام تبعا له مشابه له. قلت إنما ذكر ذلك على سبيل التبعي لأنه لما ذكر ذلك أتبعه ما هو من جنسه. فإذا تعذر الشاطبي رحمه الله تعالى حينما تجد بعض الكلمات في غير ربعها وذكرها مع نظير لها, فقال كما قال لأنه لما أتبعه ما هو من جنسه. فإذن هذه القاعدة خذها معك فيما تجد من كلمات مذكورة في غير ربعها. فالذي يرد على الناظم رحمه الله تعالى ذكره فيه لفظا على سبيل التبع أو لم يتقدم له نظير, لكن لو لم يتقدم له نظير يؤخذ عليه. فالذي يؤخذ عليه لو لم يتقدم له نظير في الربع الذي يتكلم عنه وجاء بكلمة في الربع الثالث وليس لها نظير في الربع الثاني فذكرها فيؤخذ عليه هذا. فالذي يؤخذ عليه هو هذا, لكن إن كان لها نظير اتبعها. بدأ بأول بيت في الربع الثاني قال ونافع باطل مع وطائرهم بالحذف مع كلماته متى ظهرا. بيت 69 في هذه العقيلة ونافع باطل مع وطائرهم بالحذف مع كلماته متى ظهرا. إذن أول هذه الكلمات في هذا الربع قوله تعالى باطل باطل, فذكر الداني بسنده إلى قالون عن نافع وباطل ما كانوا يعملون في الأعراف وفي هود وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الداني بغير ألف بين الباء والطاء بغير ألف بين الباء والطاء وباطل ما في ألف مرسومة بغير ألف ألفها محذوفة. ومل قوله بغير ألف بين الباء والطاء يقصد أن الألف هناك ألف إشارة فقط ليست ألف ثابتة. قال ونسبه أيضا إلى مصاحف المدينة والعراق بأنه مرسوم فيها هكذا وباطل وباطل أي بغير ألف بين الباء والطاء. وذكر أبو داود أنه بحذف الألف حيثما ورد لفظ باطل حيثما ورد لفظ باطل كما قال أبو داود فإن ألف بعد الباء محذوفة. الداني ذكر موضعين, ذكر موضع الأعراف وذكر موضع هود. وأما أبو داود رحمه الله فقال الحذف في الألف في كل ما ورد من هذا اللفظ من لفظ باطل. ومن ذلك كما قال في البقرة ولا تلبس الحق بالباطل ولا تلبس الحق بالباطل ألف محذوفة ألف كما قال أبو داود. وفي آل عمران ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا. وفي الأعراف إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. نعم. وفي الأنفال ليحق الحق ويبطل الباطل ويبطل الباطل. وفي التوبة ليأكلون أموال الناس بالباطل. رأس الحزب ليأكلون أموال الناس بالباطل. وفي صاد وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وفي غافر وجادلوا بالباطل بالباطل شاهد في قوله. وهي فصلت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يأتيه الباطل من بين يديه. وفي محمد ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. فإذا أبو داود رحمه الله تعالى ذكر كل هذه الكلمات حصرها كلها حيثما ولو قال حيثما ورد لكن اكتفى بهذا لكنه دقيق. فإذا دفض باطل حيثما جاء سواء كان معرفا أو مذكرا فإن الألف فيه محذوفة محذوفة كما قال منكرا كان أو معرفا بحذف الألف بين الباء والطاء حيث وقع وكيف تصرف هكذا عبارته حيث وقع وكيف تصرف منكرا معرفا مضافا غير مضاف. فلفظ الباطل هذه ألفه محذوفة حيث ما جاء. يقول الجعبري شرح في شرحه ذكر هذه المواضع في المقنع في باب رسم باب ما رسم من المصاحف بالحذف بسنده إلى قارن عن نافع. وذكر الباطل في سورتيهما فعمهما الناظم بمعا ونافع باطل معا. فإذا الشاطر رحمه الله تعالى قصر على موضعين وباطل مع وباطل معا. فقال الجعبي رحمه الله تعالى قصر على سورتين فقط فعمهما الناظم بقوله مع اختصارا وهو متفق على وهو متفق الإثبات لفظا. وإن كانت محذوفة رسما فهي محذوفة ثابتة لفظا. باطل محذوفة رسما لكنها ثابتة في اللفظ لم يقرأ أحد بطل وباطل. فكل هذه الألفاظ كلها التي ذكرها محذوفة الألفات لكن كما قال وهو متفق الإثبات لفظا. جبري قال وأخذ الباطل وأخذ باطل هود دون ويبطل باطل في الأنفال للمماثلة. قال السخاوي فأما باطل فأما باطل فلم يقرأ أحد بحذف الألف على أنه فعل أو غير فعل. ما أحد قرأ في هذه الكلمات فبطل. نعم ألف محذوفة لكن في القراءة لا أحد يحذف هذه الألف. قال السخاوي فأما باطل فلم يقرأ أحد بحذفها الألف على أنه فعل أو غير فعل وإنما القراءة وباطل بالإجماع وباطل بالإجماع. فحذف الألف من باب التخفيف فقط أو الاختصار إذ كل موضعها معلوم. قال ابن جبارة أخبر أن نافع رحمه الله تعالى نقل حذف الألف في هذه الكلمات التي في البيت ومنها باطل هنا وفي سورة هود. ولأجل ذلك قال مع والمراد بقوله تعالى وباطل ما كانوا يعملون أن يقصد في موضعين وباطل ما كانوا يعملون ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف وحذفها من الرسم لعلم بها ولم يقرأ أحد بحذف الألف من الرسم وحذفها من الرسم لعلم بها وهو عدم تلاوتها كذلك لا أحد يقرأ بحذف هذه الألف. يقول خراز رحمه الله تعالى في مورده شهادة فعل الجهاد غافل ثم مناسككم الباطلون وضمن الدار منه المقنعة وباطل من قبل ما كانوا معا وباطل من قبل ما كانوا معا وباطل ما كانوا فقيدها وضمن الدار منه المقنعة وباطل من قبل ما كانوا في موضعين معا وباطل ما كانوا يعملون في موضعين فقصرها كذلك على هذين الموضعين. قال الشارح المرغني أخبر عن أبي داود بحذف الألف من قوله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل في البقرة وهو متعدد فيها وهما بعدها وملوع نحو وباطل ما كانوا يعملون. ثم أخبر في البيت الثاني أن أبا عمرو الداني ضمن وأودع كتابه المقنع من لفظ الباطل لفظين فقط. فأبو داود بحذف ألف في كل الألفاظ وأما الداني فإنه قصر حذف الألف في الباطل على موضعين معا وباطل ما كانوا معا في الأعراف وفي هود. في الأعراف وسبحان الله نفس اللفظ وباطل ما كانوا يعملون نفس اللفظ عبارة نفس النص القرآني هكذا وباطل ما كانوا يعملون نفس النص في سورة الأعراف وفي هود. فإذا الخراز رحمه الله أيضا كذلك تبع الشاطبي في قصره على هذا على هذين الموضعين. لكن انظر إلى قوله أخبر عن أبي داود بحذف الألف من قوله ولا تلبس الحق بالباطل. قال شهادة فعل الجهاد غافل ثم مناسككم والباطل والباطل كل له الباطل. فالداني هنا فأبو داود هنا في قوله والباطل هنا مطلقة لأنه سيقيد الثاني وضمن الداني مثل مقنعة وباطل من قبل ما كانوا معا وضمن الداني. فالداني نص على هذين الموضعين فقط والموضع كلها بالحذف لأبي داود من أين؟ من قوله كذا كذا كذا ثم مناسككم هذه الكلمات يحذفها والباطل ما قيدها مطلقة. فيطلاقها له يعني حذف لفظ الباطل كما ذكرنا في الكلمات كلها في كامل القرآن الكريم بحذف ألف باطل لأبي داود. وشاركه الداني في ما كان مقيدا وباطل من قبل ما كانوا معه في موضع الأعراف موضع هود وباطل ما كانوا يعملون شاركه في هذا وإلا فقد انفرد هو والعمل على مال أبي داود في كل المصاحف. كل المصاحف تحذف الألف في لفظ باطل تبعا لأبي داود. أما شيخ الداني فجزاك الله خير يعني. لكن تجد المغاربة في رسم المصاحف المغاربة والمشارقة المغاربة يعتمدون على رسم الداني كثيرا يعني ويلجؤون إلى أبي داود. في المشارقة معظم اعتمادهم على أبي داود مجمع ملك فهال وغيره وغيره فيعتمدون والمصريين كذلك فيعتمدون في رسم المصاحف على مال أبي داود لأن أبا داود تلميذ الداني أخذ عنه وزاد عليه وزاد عليه ونقح وصحه. فلهذا كان كتاب التنزيل لأبي داود هو الحجة والمعتمد عند المشارقة كلهم في الرسم. فإذا لفظ باطل كما ذكرنا أن أبا داود حذف الألف منه حيثما جاء في كتاب الله جل وعلا وأما الداني فقد شاركه في موضعين فقط المقيد به وباطل من قبل ما كانوا معه في موضع الأعراف وموضع هود فقط وغير ذلك انفرد به أبو داود. وأما ما لم يذكره أبو عمرو الداني فهو ثابت عنده بمقتضى القاعدة الآتية في قوله وأما ما لم يذكره أبو عمرو الداني فهو ثابت عنده بمقتضى القاعدة الآتية في قوله ووزن فعال وفاعل ثبت في مقنع. في قاعدة للداني رحمه الله أن كل ما كان على وزن فعال وفاعل ثابت إلا كلمات مخصوصة نص عليها بالحذف. فقاعدته في ما كان على وزن فعال وفاعل ثابت إلا ما نص على حذفه ووزن فعال وفاعل ثبت في مقنع إلا التي تقدمت إلا ما تقدم له النص على حذفها. فإذا قاعدته فيما كان على وزن فعال وفاعل إثبات إلا ما نص هو على حذفه وقد نص على كلمات من هذه الأوزان على حذفها. فإذا تبقى القاعدة العامة له الإثبات. فهنا يقول وما لم يذكر من لفظ باطل مما ذكره أبو داود وعممه فيبقى على الأصل للداني بالإثبات. إذن ما يحذف له هو موضعين وباطل من قبل ما كانوا مع في الأعراف وفي هود. طيب وباقي المواضع التي ذكرها أبو داود قال هي ثابتة. من أين هي ثابتة؟ من قوله ووزن فعال وفاعل وباطل على وزن فاعل. فإذا هي على هذا القاعدة كل ما كان من هذا اللفظ على وزن فاعل ثابت للداني رحمه الله تعالى. ولهذا تجد المصحف المغربية مكتوبة بالألف. والمشارقة على مال أبي داود إلا الموضعين محل اتفاقهما إلا الموضعين فمحل اتفاقهما على حذفهما وباطل من قبل ما كانوا معه موضع العرف وموضع هود. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى قال والعمل عندنا على حذف باطل حيث وقع. هذا المرغني التونسي التونسي هو. والعمل عندنا على حذف باطل حيث وقع تبع لأبي داود تبع لأبي داود قال الحمد العمل عندنا في تونس هو شارح على الحذف حيث وقع. ثم قال طائرهم في البيت هنا قال ونافع باطل معا وطائرهم بالحذف طائرهم. قال السخاوي رحمه الله تعالى وقال أبو عمرو في روايته عن قالون عن نافع بغير أله بعد الطاء في قوله تعالى ألا إن ما طائرهم عند الله ألا إنما طائرهم قال بحذف ألف بعد الطاء بين الطاء والراء ما في ألف في الأعراف. قال ونسبه أي الداني إلى مصحف المدينة والعراق أن المصاحف المدنية والعراقية الألف منها محذوفة ونسبه إلى مصاحف المدنية العراق. وقرأه الحسن والأعمش والسختياني ومورق ومجلس وابن فائدة وغيرهم إنما طيرهم عند الله إنما طيرهم عند الله. وهؤلاء كلهم قراءتهم شاذة كل هؤلاء قراءتهم شاذة. لكن كما قال ومر معنا أكثر من مرة وإن صحت هذه القراءة أو كان يقرأ بها مما كان يقرأ بها فلعل الرسم كان موافقا لما كان يقرأ به مما كان يقرأ به. وتقدم على أكثر مرة نقول ولعل هذا مما كان يقرأ به، ولا شك أن هناك قراءات نسخت. فإذا ما ذكره عن الحسن البصري وعن الأعمش وهما من علماء الأمة الكبار والسختياني قال وقرأوا ألا إنما طيرهم عند الله ولكن في سورة أعراف. فالكلام فيه كما سبق في نظائره مما يجوز أن يكون مما نزل وقصد بالرسم، مما يجوز أن يكون قد نزل وقصد بالرسم كما تقدم، وهذه كثير ما يكررها يكون قراءة شاذة، فيقول قد يكون قرئ بهذا ولكن صار في حكم الشاذ لا يقرأ به. وهذا كما قال كما سبق في نظائره مما يجوز أن يكون مما نزل وكان يقرأ قراءة صحيحة لكنه اعتبرته انقطاع السند وعدم التواتر فصار لا يقرأ به فصار في حكم الشاذ. قال الجعبري ولم يتعد طائرهم إلى نحو طائره في الإسراء، ألزمناه طائره في عنقه، فاقتصر على حذف هنا في ألا إنما طائرهم، ولم يضف إليه قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره. قال ابن جبارة ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف بل قرئ في غيرها مما روي في الشاذ، ولم يقرأ أحد من السبعة بحذف الألف بل قرئ في غيرها مما ذكر عن الحسن والأعمش والسختياني ومورق ومجز وغيرهم مما ذكر. نعم، هذا البيت تقدم له نظير في البيت 66 وقل ولا طائر بالحذف نافعهم ومع أكابر ذرياتهم نشرا. وقل ولا طائر في سورة الأنعام هناك بجناحيه. وتقدم كلام السخاوي رحمه الله تعالى، نعم نعيد ذكره لأنه ما دام أنه أعاده هنا. فقال السخاوي رحمه الله تعالى ومما رواه قالون عن نافع وفي الأنعام نص في الأنعام ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر بغير ألف بين الطاء والراء. وروى الداني بسنده إلى قال عن نافع أنه بحذف الألف في الأنعام. ذكر أبو داود أنه في الأنعام ولا طائر بحذف الألف كما قال اجتمعت المصاحف على ذلك، ولا طائر في موضع الأنعام حذف الألف فيه محذوفة قال واجتمعت المصاحف على ذلك على كتبه كما قال نصه هكذا على كتبه بغير ألف، وأجمع القراء على قراءته بالتوحيد ولا طائر. يقول الخراز رحمه الله تعالى قال واجتمعت القراء على قراءته بالتوحيد ولا طائر اسم جنس ما قال ولا طير، فالشاهد كما قال ليس فيه قراءة. يقول خراس رحمه الله تعالى فاحشة وعنهما كابرة ومثله في موضعين طائرة كذا، ولا طائر أيضا جاء وإنما طائرهم سواء، وقال طائركم في النمل وقبل في الإسراء تمام الكلي. فجمع كل فطائر. الخراز رحمه الله تعالى جمع كل لفظ طائر في القرآن الكريم كله وبين مذاهب القراء فيه. وعنهما أكابر ومثله في موضعين طائرة كذا ولا طائرا أيضا جاء وإنما طائر سواء وقال طائركم في النمل وقبل في الإسراء تمام الكلي. تمام الكلي. يقول المرغني ثم قال بعده وستة الألفاظ في التنزيل محذوفة من غير ما تفصيل. هذه الألفاظ كلها الستة التي ذكرها محذوفة لأبي داود من غير تفصيل من غير تقييد. فيقول المرغني رحمه الله تعالى الشارح أخبر عن الشيخين بحذف الألف الطائر في أربعة مواضع زيادة على موضعين متقدمين الذين قال فيهما ومثله في موضعين الطائرة وما موضع الأمران فيكون طائرا بإذن الله وموضع إذن قول النظم رحمه الله تعالى في البيت 66 قل ولا طائرا وذكرنا الشرح هنا كاملا جاء أردنا هنا أن نعيد تذكيرا بورود هذا اللفظ هنا طائر هنا. فيقول المغني الشارح مورد أخبر عن الشيخين بحذف الألف في طائر في أربعة مواضع زيادة على موضوعين متقدمين فيه ومثله في موضعين الطائرة وهما موضع آل عمران فيكون طائرا بإذن الله وموضع العقود فيكون طائرا بإذن الله. موضع الأربعة التي زادها هنا كذا ولا طائرا أيضا جاء وهي ولا طائر يطير بجناحي العام ألا إنما طائرهم عند الله الأعراف. الشاهد هنا ألا إنما طائرهم عند الله موضع الأعراف وكل إنسان يزم له طائره في موضع الإسراء. قال طائركم عند الله في النمل. فأخبر عن أبي داود بحذف الألف طائر حيث وقع. وستة الألفاظ في التنزيل محذوفة من غير ما تفصيل. قال الجبري رحمه الله تعالى وحذف الألف في لفظ طائر للتخفيف وتقدير لموافقته وليس على حد طير آل عمران لأن آل عمران والعقود فيها قراءة فيها قراءة بخلاف موضع الأعراف هنا بموضع الإسراء وغيرها فليس فيها قراءات. هذا وأسأل الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم أن يعلمنا وإياكم المبتدأ ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا وأن يجعلنا وإياكم من القرآن أولا وخاصته لدرس قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.